وشلوط Reduce low dose with extra stereo. شال المنطقة الوسطى من الصوت. Reduce low dose with more stereo. لا خالص. بص عمل ايه؟ حتى السمع ده سمعنا صوت المجوف ده سلام شوية شايف كده بيتعمل فيه المهرجانات في كده بس طبعا هو بيتعمل على البلاير الحاجات اللي دي بيتعمل على البلاير مش على اي بلاير في كده بس الصوت اللي سامعينه ده دوس في 4 كده يا جماعه عشان يطلع صوت ده ماشي يا جماعة الصوت المجوف ده معنى ايه التعبير ده ليه دلالة هو ان هو شال المنطقة الوسطى من الصوت البشري وخلى الاطراف اللي هي ايه المنطقة الغليظة للصوت تخلى المنطقة العليا ما احنا قلنا في اكثر من يعني مثلا حرف السين ده الصفير بتاع حرف السين يعتبر في المنطقة العليا ولا المنطقة الخفيضة العليا طبعا حد يعني التردد عالي هو خلى الترددات العالية وخلى الترددات الخفيضة ونحى اللي في النص ماشي طيب نشوف ايه فيها تاني reduce vocals with some stereo reduce vocal with some stereo شال برضو بس حط لك ستيريو ايه يعني على الستيريو شويه simple band stop كده برضو شال منطقه تانية simple cancellation شال خالص كده خلى بس الويسبر بس صوت الهمس على كل حال الستيريو حاجة